وعن هشام قال: كانت حفصة تترحم على هذيل وتقول: كان يعمل إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان، فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه. وكنت أقول له: يا بني الليل اذهب إلى أهلك، فيقول: يا أما أنا أعلم ما يريدون، فأدعه، فربما كان ذلك حتى يصبح. كان بيجيب القصب يقشره ويجففه في الصيف ويعد حطب، يجهز حطب، فإذا جاء الشتاء كان يذهب. هذا الرجل البار كان متزوج وله أولاد، وكان له أم، كان يسيب أولاده ويسيب زوجته ويأتي إلى بيت أمه، وكانت أمه صالحة، كانت تصلي بالليل، فكانت تصلي هي وهو يوقد هذه النار ليدفئ الحجرة. فكانت تقول له: يا بني اذهب إلى أهلك، فيقول: يا أمه أنا أعلم ما يريدون. فبتقول إن كانت ربما تتركه، فكان يظل يشعل هذه النار ليدفئها حتى يطلع الصباح. ثم تقول وتخبر عنه: وكان يبعث إلي بحلبة الغداء باللبن الصبح، يبعث إليها لبن طازة، محلوب طازة. فأقول: يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا. يعني تقول له: يا ابني أنت عارف أن أنا بصوم، ما بشربش لبن أو ما بأكلش أو ما بشربش بالنهار. فيقول لها: أطيب اللبن ما بات في الدر، فلا أحب أن أوثر عليه، فابعثي به إلى من أحبب. يقول لها: اللبن اللي هو الطازة من أطيب الأشياء، وأنا لا أحب أن أفضل حد عليه، ولا أحب أن أبدأ حتى بنفسي عليه، بل أحب أن أوثرك، يعني أفضلك بالجيد، بالشيء الطيب، فابعثي به إلى من أحبب، تصدقي به إلى من أحبب. ثم تقول: فمات هذيل، مات ابن هذا، فوجدت عليه وجدا شديدا، يعني حزنت عليه حزن شديد، وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. وكانت بتحس بحرارة، والحزن يملأ صدرها، وهذه الحرارة وهذا الألم الشديد لا يسكن أبدا. قالت: فقمت ليلة أصلي فاستفتح النحل، يعني صلت بسورة النحل، بدأت تقرأ بسورة النحل، فأتيت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فذهب عني ما كنت أجد. قصة أخرى عن السلف تبين كيف أنهم كانوا يطبقون ذلك الأمر تطبيقا يرضي رب العالمين. فعن أنس بن النضر الأشجعي قال: استقت أم ابن مسعود ماء، أم ابن مسعود طلبت منه مية تشرب، استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة، والمية طبعا ما كانتش في البيوت زي عندنا، ربما تكون كانت في مكان بعيد قليلا، فذهب فجاء بشربة الماء فوجدها قد ذهب بها النوم، لما رجعت لها نام، فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح، فضل واقف وماسك المية في يده ينتظر أنها تستيقظ لوحدها، ظل هكذا حتى طلع الصباح. وعن محمد بن عمر قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بأمه، وكان أبوه يقول: يا محمد، فلا يجيب حتى يشب فيقوم على رأسه فيلبيه، فيأمره بحاجته فلا يستفهمه هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. كان لما أبوه ينادي عليه أم واقف على طول ويقول لبيك يا أبي، فأبوه يأمره بحاجة، يقول له افعل كذا، هات كذا، اذهب إلى كذا، فكان لا يستفهمه، يعني ما يقولوش أروح فين أو أعمل إيه، أو يطلب منه أن يعيد الكلام مرة ثانية. هيبة له كان يهاب من أبيه، وكان يخرج ويقول لمن حضر ماذا أراد أبي، ماذا يريد أبي. وعن بكر بن عباس قال: ربما كنت مع منصور في مجلسه جالسا. منصور ده عالم من علماء المسلمين، وكان له مجالس يجلس فيها فيعلم الناس. فواحد من تلاميذه اللي هو بكر بن عباس بيقول: ربما كنت مع منصور في مجلسه جالسا، فتصيح به أمه، أم منصور أم ذلك العالم تصيح به، وكانت فظة غليظة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان حاكم. يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبه. ابن هبيرة كان حاكم، وكان بيأمر أو بيطلب من منصور ذلك العالم، يطلب من ذلك العالم أنه يتولى القضاء، يبقى قاضي، وكان ذلك يأبه خشية على دينه. وكانت تقول له أمه ذلك بغلظة، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليه، تصيح به على الملأ وتحدثه بغلظة شديدة، وهو من بره بأمه كان لا يرفع طرفه إليها. وعن المعلي ابن أوب قال: سمعت المأمون يقول: لم أرى أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه، لم أرى أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه. بلغ من بره بأبيه أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار. هذه القصة بتبين أن راجل هو وابنه دخلوا السجن مع بعض، وكان أبو ذلك الرجل اللي هو الفضل، كان اللي هو يحيى البرمكي، كان رجل كبير في السن، وكان ما يعرفش يتوضى إلا بماء سخن، وكان في يعني دخلوا السجن معا، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، منعهم انهم يدخلوا نار على اساس يدفوا بها الماء. فقام الفضل اللي هو الولد حين اخذ يحيى مضجع، لما ابوه نام قام الى قمكم كان بالسجن، الى كوز او اناء، فملأه بالماء وادناه من المصباح، وقربه من لمبة صغيرة، مصباح صغير يضاء به، وادناه من المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى اصبح. فضل حاطط الكوز بالمية ده على المصباح لغاية ما المية دفت، وظل هكذا حتى طلع الفجر. ولما استيقظ أبوه وجد الماء دافئا. وحكى غير المأمون أن السجان فطن لارتفاقه بالمصباح في تسخين الماء، فمنعهم من الاستصباح في الليلة القابلة. السجان شاف الموضوع ده، فمنعهم برضو من حتى النور اللي هو المصباح صغير يستضاء به، منعهم في الليلة القابلة. فعمد الفضل إلى القمقم اللي هو الإناء مملوءا، فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فطر الماء، يعني البرودة بتاعته خفت. الآثار عن السلف التي جاءت في موضوع بر الوالدين كثيرة كثيرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد في المنبر في يوم من الأيام فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين 3 مرات، فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، جبريل يدعو والنبي يؤمن على من يفوته تلك الفرصة العظيمة، فرصة بر الوالدين، وخاصة عندما يصلون إلى الكبر. هذا والأحاديث جاءت تبين أن عقوق الوالدين وعدم الإحسان إليهم من الكبائر، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، إن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وفي حديث أخرى يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال حتى أن الصحابة تعجبوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ومن عقوق الوالدين أن يتسبب الإنسان في إبكاء الوالدين وفي حزنهما ولا يلبي طلباتهما. وعقوق الوالدين يترتب عليه مصائب في الدنيا بالإضافة إلى العذاب الأليم في الآخرة. فقد جاء عن مالك بن دينار قصة طويلة تبين شؤم عقوق الوالدين. فعن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المغضوض منهم فأعزه. فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين، قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد غض الله حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: ولست أنت ذلك الرجل، بل هو من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان فقلت: أخيكم محمد بن هارون، أين أخيكم محمد بن هارون؟ قالوا: بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد من ولا أقرأ من. فعجبت من جميل ثناء الناس علي وما رأيت في منام. الإمام مالك تعجب، الرؤية في المنام بتقول أن الله على ذلك الرجل غضبان، وأنه لم يقبل حجه وضرب به في وجهه. ولما سأل الناس عليه، الناس قالوا له: أنت بتسأل عن أعبد واحد فينا وأزهد واحد فينا وأكثر واحد فينا بيقرأ قرآن؟ تسأل عن إنسان يصوم النهار ويقوم الليل؟ فتعجب من ذلك الأمر. فعجبت من جميل ثناء الناس علي وما رأيت في منامي، فقلت: أرشدوني إليه، دلونا عليه. قالوا: إنه منذ 40 سنة يصوم النهار ويقوم الليل ولا يأوي إلا إلى الخراب، ونظنه في خرائب مكة. فجعلت أجول في الخرابات. الخرابة هي المكان الخرب الذي لا يسكنه أحد من الناس. فجعلت أجول في الخرابات فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال: من تكون؟ قلت: مالك بن دينار. قال: يا مالك، ما جاء بك؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. قال: أستحي أن أقولها. قال بل قل. فقصصتها عليه فبكى طويلا وقال: كنت رجل أكثر شربا مسكر، فشربت يوما عند خدن لي، عند صديق لي، فشربت يوما عند خدن لي حتى فملت وزال عقلي، يعني حتى سكرت وزال عقلي من الخمر. فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، تلاقى أمه مولع فرن عنده. فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني، لما تلاقيته داخل عليها يتمايل من السكر أقبلت تطعمني، ناولته بتناوله طعام، وتقول: هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواما وتصبح سكران، أما تستحي من الله؟ فرفعت يدي فلكلتها فقالت: تعست. فغضبت لقولها وحملتها بسكري ورميت بها في التنور. فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقت علي. يقول إن هو لما لكزها قالت له تعست غضب وشلها وهو سكران ورماها في الفرن، فلما امرأته شافته أدخلته بيت وأغلقت عليه. فلما كان آخر الليل ذهب سكري ودعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء. فقلت: ويحك، ما هذا الجفاء؟ قالت: تستأهل ألا أرحمك. قلت: لما؟ قالت: قتلت أمك رميت بها في التنور فاحترقت. فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق. راح للفرن تلاقى أمه احترقت تماما، أصبحت كالرغيف المحروق. يقول: فخرجت وتصدقت بمالي وأعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا. يقول لما حصل الموقف ده الراجل انقلب وتاب، أعتق عبيده وتصدق بماله وظل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج في كل سنة، وكل سنة واحد من الناس الصالحين يشوف نفس الرؤية ويحكي عنها. لما انتهى من قصته إذا بالإمام مالك يتصرف كالآتي. قال الإمام مالك: فنفضت يدي في وجهه وقلت: يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض وما عليها بنارك، وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه، فإذا به يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا فارج الهم وكاشف الغم، يا من يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ولا تقطع رجائي وتخيب دعائي. يقول الإمام مالك: فذهبت إلى منزلي وننت، فرأيت في المنام قائلا يقول: يا مالك، لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته، أعد إليه وقل له: إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء، يعني للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي لها قرون، ويقتص للجماء من القرناء ويجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويزيقك النار ثم يهبك لأمك. هذه القصة عباد الله تبين شؤم عقوق الوالدين وإزاء الوالدين. هذا الرجل ظل 40 سنة يصوم ويصلي ويقرأ ويبكي لكي يتوب الله عليه، فلم يتوب عليه إلا بعد 40 سنة، لم يتوب عليه إلا بعد 40 سنة. فينبغي للإنسان أن يحذر من عقوق الوالدين وشؤم ذلك العقوق. فقد جاءت أحاديث تبين أن الوالدين دعواهما مجابة خاصة للولد أو على الولد. فعن عبد الله بن مسعود قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد والمظلوم والمسافر. وكان الحسن يقول: دعاء الوالدين ينبت المال والولد. وسئل الحسن: ما دعاء الوالدين للولد؟ قال نجاة. دعاء الوالدين للولد يكون سببا في نجاته. وعن مجاهد قال: ثلاثة لا تحجب دعوتهم عن الله عز وجل: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، وشهادة أن لا إله إلا الله. وعنه أيضا: دعوة الوالد لا تحجب عن الله عز وجل. وعن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى مخلد بن الحسين فقالت: إن ابني قد أسره الروم، ولا أقدر على مال أكثر من دويدة، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. هذه المرأة جاءت إلى ذلك العالم العابد هو مخلد بن الحسين تطلب منه أن يساعدها في فداء ابنها من الأسر، ابنها تأسر عند الروم. فأطرق الشيخ ملية ودعا بدعوات، يعني طأطأ رأسه ودعا بدعوات. فلبثنا مدة فجاءت المرأة ومعها ابنها وأخذت تدعو له وقالت: حديثك يحدثك الشاب. قالت: اسمع من الشاب اللي هو ابني. فقال الشاب: كنت في يد بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، فبينما نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي فوقع على الأرض، ووصف للشيخ اليوم والساعة فوافق الوقت الذي جاءت فيه أمه للشيخ ودعاؤهما له. فنهض الذي كان يحفظني، يقول لما القيد وقع من رجلي نهض الذي كان يحفظني فصاح علي وقال: كسرت القيد؟ فقلت: لا، إنه سقط. قال: فتحير وأخبر صاحبه، فأحضر الحداد وقيدوني، فما مشيت إلا خطوات حتى سقط القيد، فتحيروا ودعوا رهبانهم، فقالوا لي: لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة أطلقك، قد وافق دعائها الإجابة أطلقك، إن فلا تقيدك، الإجابة بتاع دعائها أطلقتك فلا تقيد. يقول بعد ذلك: وزودوني واصطحبوني إلى ناحية المسلمين. وهناك حديث آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يبين شو حقوق الوالدين وعدم إجابة دعاء الوالدين. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان جريج راهبا في صومعه، واحد من بني إسرائيل اسمه جريج كان يتعبد في صومعه، مكان عشة كده قاعد فيه، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعه، وكان في راجل بيرعى بقر كان ساكن جنب صومعه، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، وكانت فيه واحدة من نساء القرية تأتي إلى الراعي وكانت تفعل الفحشة معه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتت أم جريج يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، أم العابد أتت إليه وقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه: يا ربي، أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فضل أن هو يصلي وما يجاوبش أمه. ثم صرخت الثانية والثالثة فلم يجبها، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه البغايا اللي هم النساء يعني الذين يفعلون الفجور. ثم انصرفت، فولدت تلك المرأة الست اللي كانت بتختلف للراعي الى الراعي، ست ديت اللي كان بيزني بها الراعي، ولدت. فقالوا ممن، من اين هذا الولد، من ابو ذلك الولد؟ قالت من جريج. فضربوا صومعته فهدموها وجعلوا قيده الى عنقه، ثم مروا به على هؤلاء النساء البغايا، فتبسم وهن ينظرن اليه. فقال للملك، جريج لما ذهب الى الملك قال: ما تزعم هذه المرأة ديت بتقول ايه؟ قال: تزعم ان ابنها هذا منك. فاقبل جريج على الصغير وقال: من ابوك؟ قال الغلام اللي هو لسه مولود، قال: راعي البقر. نطق ذلك الغلام وقال: راعي البقر. فقال الملك: نجعل لك صومعة من ذهب. قال: لا، ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت منه؟ قال: أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره الخبر. بسبب عدم إجابته لأمه حدث له كل هذه الأمور. خلاصة ذلك الموضوع أن الإنسان ينبغي عليه أن يحسن إلى والديه وأن يعاملهما معاملة ترضي رب العالمين. فالإسلام قد بين حدود المعاملة وكيفية معاملة الأبناء للآباء، وبر الوالدين لا يقف عند الإحسان إليهما في حياتهما، بل يتعداه إلى الدعاء لهما بعد موتهما وزيارة قبرهما. ولله در القائل إذ قال وأجاد: زور قبر والديك وقف على قبريهما، فكأني بك قد نقلت إليهما لو كان حيثهما، وكان بالبقاء ذاراك حبوا على قدميهما. إن كان دينهما أضلك طالما، إن كان دينهما أضلك طالما، منحاك محصن الود من نفسيهما. ما هن إن أبصرا بك علة، جزعا لما تشكو وشق عليهما. ما هن إذا سمع أنينك أسبالا، أسبلا دمعيهما أسفا لما تشكو وشق عليهما. وتمنيا لو سار مسالك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. فلتلحقهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما. ولتقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما. طوباك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما. وسهرت تدعو الله يغفر عنهما، وأطلت في الصلوات من ذكريهما، وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعدت ذاك إليهما، وبذلت من صدقات مالك مثلما بذلاهما أيضا على أبويهما. فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها، فعسى تنال الفوز من برهما. وعن الفضل بن موقف قال: كنت آتي قبر أبي كثيرا فشهدت جنازة، فلما قبر صاحبها تعجلت لحاجة ولم آتي قبر أبي، فرأيته في المنام، فقال: يا بني لم لم تأتني؟ فقلت: يا أبتي وأنت لا تعلم بي؟ قال: إي والله وأنك لتأتيني، فما أنظر إليك حين تطلع من القنطرة حتى تقعد إلي وتقوم من عندي، فما أزال أنظر إليك موليا حتى تجوز القنطرة. فبر الوالدين لا يقتصر على حياتهما بل بعد موتهما أيضا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، ونسأله أن يرزقنا خاتمة حسنة وأن يدخلنا في رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.